بأنت معنيا أجاز العلماء. مفهوم المخالفة وسبق حرف جر أو ظرف كما، أي لو لم يكن ظرف أو جار مجرور لا تعمل. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو الصواب. من بين الأمثلة التي يستشهد بها مثلا في مثل هذا المقام أنه لا تعمل قول أحد الشعراء، طبعا هو هذا بيت أتينا به للتدريب، فقال وقالوا، أي بيت من الشعر، وقالوا تعرفها المنازل من منى، وقالوا تعرفها المنازل من منى، وقالوا تعرفها المنازل من منى. الآن شاهد، وما كل من وافى منى أنا عارف، وما كل من وافى منى أنا عارف. لو قال قائل، لو قرأ القارئ هذا البيت بالنصب وما كله صحيح؟ لماذا؟ الخبر، الخبر متأخر، عارف ما أنا عارف، أو تأخر الخبر، معمول الخبر شو هو؟ كل من وافى، وش فيها؟ علاش ما ننصبوهش؟ يجوز نقول وما كل من وافى، وما كل من وافى أنا عارف، يجوز، علاش ما يجوز؟ يوم بعد أنا عارف، لاحظت؟ شتي الفخة؟ لاحظت الفخ محمد؟ وما كل من وافى منا أنا عارف، نصبت رفعت عارف، ما عملتش ما، ما تربطوش روحتكم بما، أرطوا روحتكم بكلام العرب. يجوز وما كل من وافى منا أنا عارفه، يجوز، يجوز، يجوز وما كل من وافى منا أنا عارفا، هنا ما يجوز، هنا ما يجوز، اتفقنا؟ وما كل من وافى منا أنا عارفه جائز باتفاق، وما كل من وافى منا أنا عارفه، وما كل جائز باتفاق، وما كل من وافى من أنا عارف، وما عملتش ما، ما نصبتش الخبر. صح، الآن مشكل في عارف، لو قرأ قائل وما قارئ، قارئ وما كل من وافى من أنا عارفا، قلوا هنا أخطأ. لماذا؟ نصبت الخبر بما، وقد تقدم معمول خبرها وهو ليس ظرفا ولا جرا مجرورا. مفهوم؟ إذن كيف تقرأ البيت عارف بماذا؟ تقدم معمول الخبر على الاسم. مفهوم هذا ان شاء الله؟ نعرب هذا البيت وقالوا طبعا تعرفها بمعنى تعرفها، بمعنى اذهب لتتعرف، تعرفها بمعنى تعرف، اذهب لتتعرف، تعرف المنازل، المنازل من منى، اي اذهب وانظر اين الذي يبحث عنه في منى. فليس كل من وافى منى انت عارف، يعني لا شك انك ستجد بغيتك هناك. تعرفها فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء فعل به، المنازل فعل به ثاني، لأنه عرف هنا راه بمعنى علم، من منا جار مجرور متعلق بماذا؟ محذوف حال، تعرفها المنازل كائنة من منا، أي المنازل الكائنة في منا. وما واو عاطفة الجمل، ما نافية، كل كله، ها؟ وما كل من وافى منا، كله مبتدأ، كله مبتدأ، ما كله ايش بهم غير خير، ها؟ ها؟ ها كله بالرفع. لو كان قلنا كله مفعول به لعارف، تحكي نقول كله مبتدأ، كله من مضاف، من موصول ضاف إليه، وافى فعل الماضي والفعل المستتر والجملة صلة. أنا عارف، أنا مبتدأ، عارف خبر، جملة أنا عارف خبرت كل. فهم؟ لو قلت وما كل من وافى من أنا عارفه كل تعرف مفعول به، إيش إشكال؟ الشاهد أين هو؟ قال الشاعر وما كل من وافى، أو ما كل من وافى من أنا عارف، وما قالش أنا عارفا لأنه خطأ. فهم؟ إذن هذا الشرط اللي تكلمنا عنه، أن لا يتقدم معمول الخبر تاع ما على اسمها، ولو تقدم معمول الخبر وهو ليس ظرفا ولا جار ومجرور بطل عملها. إذا تقدم المعمول وهو ظرف جار ومجرور جاز عمله، أجاز العلماء. صح. تطرقنا بعدين إلى مسائل تتعلق باش بمسألة انتقاض النفي، مسألة انتقاض النفي، فرأينا أنه إذا كان المتكلم قد عطف اسما، عطف اسما على ماكو مثلا، ما واحد يقول ما زيد قائما لكن قاعدا ولا قاعد، ليش ما نقولش قاعدا؟ جيد، لأنه هذا العطف راه بلكن أو ببل مثلها. فأنا لو كنت تعطف وتنصب، راك سلطت ما، راك سلطت ما على شيء موجب يعني، لكن راح توجب الكلام، راح النفي نتاعها، انتقض نفيها. ما كل ما زيد قائما منفي، ما زيد قائما منفي، ما شاء الله عملت، شوف ما زيد قائم، توفرت كل الشروط، توفرت كل الشروط، لم تليها إن، لم تليها إن، ولم تتكرر على قول ابن عقيل، ولم يتقدم خبرها على اسمها، ولم يتقدم المعمول. لكن الآن هل تتسلط على قاعد؟ لا، هذا خشبه مثبت الآن، له قاعدة مثبت، ما هذا تتعلق باش بانتقاد النفي، المسألة يذكرها ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل، إلزم حيث حل، إلزم بمعنى واجب. مفهوم المخالفة، لو كان العطف بغير لكن ولا ببل جائز الرفع، جائز النصب، جائز الرفع جائز النصب. ما زيد قائما لكن قاعد، أي لكن هو قاعد، ولا ما زيد قائما لكن قاعدا معطوف على قائما، مفهوم، فيش إشكال، لكن ولا بل، ما زيد قائما ولا قاعدا ولا وقاعدا، مش بلكن وببل، حروف العطف الأخرى التي تقتضي الاشتراك في اللفظ دون المعنى، دون المعنى. هنا توقفنا صح؟ إذا قالها مثلا جاءت في القرآن ولا في السنة ولا واحد شاعر قالها، تأول له كلامه، أنت تأول له، أنت مضطر للتأويل، كلام الفصحاء، كلام الفصحاء يؤول، تصيب له مخرج، صح، أنت ما يجوزك تكلم عنه، أنت ما يجوزك تكلم عنه، مفهوم. مثلا لما قال الفرس دق بيت من الشعر، ولكن عمرا موالي الموالية، هكذا المهم كان المفروض يقول موالية، هو قال موال، هو شو اسمه الأصمعي أنكر عليه، قال كيف تقول موالي موال، قال لازم تقول موالية. فرس قال له أنا أتكلم وأنت تخرج لي الكلام براسك، أنا الحجة، أنا الحجة، قال أنا أتكلم كيف ما أشاء وأنت تخرج لي كلامي، يعني أجد مخرج براسك، مفهوم. هذا ليش كلام فصحاء تخرجه، انت تصيب له مخرج، صح، كلامك انت لازم يراعي القواعد، احنا علشان ندرسه، مش كي تتكلم ما تقولش ما زيد قائما لكن قاعدا، ما تكلمش هذا، ترى تقرا على جلالتك، تقول لكن قاعد، وتعرب قاعد خبر للمبتدا محذوف، والعطف هنا راه من باب العطف تاع الجمل، مش من باب عطف المفردات، فهم بخلاف ما لو قلت ما زيد قائم وقاعد، ما زيد قائما وقاعدا، هنا عطف المفردات، فهم عطف المفردات عادي ما في حتى إشكال. صح. عندنا الآن الحرف الثاني نناقشه اليوم وهو لا، لا تعرف عاش حضرت الدرس اللي فات، لا يستوي الحاضرون وغير الحاضرون، لا يستوي القاعد وقائم، قاعد كيف تعرفها؟ وين أي مثال؟ تخيل ما عندك مثال وقلت لي عرب لي، فهموا اي مثال؟ ما زيد قائما واجب تقول قاعد، دليل دليل بيت من الشعر، البيت على الألفية، ورفع ناطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما يلزم حيث حل واجب. كيف تعرفوا خبر لمبتدا محذوف؟ يقول من باب عطف الجمل ماشي مفردات. الآن الحرف الثاني لا، انتبهوا ندرسوا الأحرف وحدها بعدين نقرأ وش قال ابن مالك رحمه. الحرف الثاني شو هو؟ لا، هذه تكتب تقول هل لا مثل ما بينها، كي ذكرها ابن مالك رحمه الله في فصل واحد أنت مثلها، يقولوا لا عملها قليل، لا عملها عمل ليس قليل ماشي كثير. كان الإنسان إذا مرت به شي مرة وقيل له أعرب قوله عز وجل لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، أعرب لا نافية وخوف مبتدأ وعليهم جاءهم جرون تعلق بحذوف خبر مرفوع عادي. باش تقول لا تعمل عمل ليس وخوف اسمها وعليهم جرون، هذا أتبع في القليل. متى تلجأ إلى هذا الإعراب؟ إذا وجدت منصوبا، إذا وجدت الاسم منصوبا فيلا تفضل فهم، فقل إذا وجدت الخبر منصوبا فقل إن لا عملت عمل ليس والاسم مرفوع والخبر منصوب. لكن إذا لم تجده وجدت جام جرور فخلي الكلام يجري على الكثير ولا تحمله على قال. وهذا مهم في الأحكام، عملها قليل فهم. ما هي شروط عملها؟ هل يشترط لها ما يشترط لما؟ الجواب لو قلنا يشترط لها ما يشترط لما لكان ذلك يعني ماذا؟ أن لا تليها إن، ويستحيل أن تلي إن لا، مستحيل جي إن بعد لا إن زيد هذه ما كاش مفهوم. إذن ماذا نقول؟ يشترط لها ما يشترط لما غير الشرط، غير الشرط الأول، يعني أن لا تتكرر هذا إذا سمع، ثانيا أن لا يتقدم أن لا ينتقد نفيها، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، وأن لا يتقدم معمول خبرها، خلينا نتكررها، أن لا يتقدم خبره على اسمها، وأن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، وأن لا ينتقد نفيه. شحال عندها؟ ما؟ زعفت لا، قالت كيفاش هي تعطولها ربعة وأنا تعطوني ثلاثة؟ قال خلاص نعطيك شرط رابع، والشرط الرابع مهم، أن يكون معمولاها نكرتين، يعني الاسم والخبر لابد أن يكون نكرتين لابد، مفهوم هذا؟ شحال عندها إذن لا؟ أربعة شروط، عندها شرط أهمل من شروط ما وشرط أدخل، شرط أهمل شرط أدخل. مثلا قول الشاعر تعز، هذا عندكم في الكتاب، تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا مما قضى الله ولا وزر مما قضى الله واقيا. شوف هذا البيت تعز، ايش معنى تسلي نفسك؟ تعز تعزية بمعنى التسلية، التعزية بمعنى التسلية، تقول عزيت فلانا وذهب يعزيه أي ذهب يسليه، تعز أي سلي نفسك. لذلك أحيانا تسمع القائل يقول عزاؤنا كذا وكذا، يعني نسلي أنفسنا بأنه سيحدث كذا وكذا، تعز مش تسلي نفسك. إذا ذهب لا كما تحب فلا شيء على الأرض باقيا، صح. تعز فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والفاء تعليلية، ولا نافية، وشيء تعمل عمل ليس، هنا جاء منصوب الخبر، شيء اسمها على الأرض جاء مجرور متعلق بباقيا، وباقيا خبره منصوب، ولا وزر الواو عاطفة للجمل، ولا هذه نافية أيضا تعمل عمل ليس بدليل نصب خبرها وهو ملفوظ، ولا وزر، والوزر هو المفر، كلا لا وزر، كلا لا وزر بمعنى المفر لا مفر، ولا وزر مما قضى الله واقيا، ما كاش مهرب يقيك مما قضاه الله لك،

ظروف حين واشتريها. فيرى الظروف قسمان، تضاف إلى مفردات، تضاف إلى جمل، والتي تضاف إلى الجمل إما أنها تضاف إلى الجمل الإسمية أو تضاف إلى الجمل الفعلية أو تضاف إلى الجمل الإسمية والفعلية معا. ظرف يضاف غير للجملة الإسمية، ظرف يضاف غير للجملة الإسمية، أعطونا ظرف يضاف فقط إلى الجملة الإسمية عندكم، ها؟ بعد أن تضاف إلى المفردات وتضاف إلى الجمل. ظرف يضاف إلى الجملة الإسمية فقط لا يوجد، ظرف يضاف إلى الجملة الفعلية فقط يوجد، نحو إذا، إذ، زيد، حين. حين تضاف غير الجمل الفعلية، مفهوم؟ ظرف يضاف إلى الجمل الفعلية والإسمية معا، إذ، وإذ أنتم، إذ أنتم قليل وإذ كنتم قليلا، ما فيهاش. الآن لو كنت تقول لات بمعنى حين وتذكر بعدها لات حين مناصب، وش تولي؟ تولي قلت لات حين مناصب، لات ظرف اسم نافية، نافية نافية، وحين مبتدأ مضاف، مناصب مضاف إليه. تبانا نهار دي ترفع. قالك العلماء الأولى أنك تعربوا فاعل، علاش باش تخلي لات على بابها. نهار دي تنصب بالضرورة أضيف إلى الجملة الإسمية، ما عندك شوين تهرب، لكن الهرد ترفع احمل هذا الكلام على ما هو موافق للقواعد أفضل من أن تحمله على الكلام الذي يخالف القواعد، مفهوم؟ أنت تمشي يعني كان يقول كل العلماء امشي مع السامع، أنت دائما الظروف تضاف إلى الجمل. لات بمعنى حين حقها أن تضاف إلى جمل فعلية، جاءتك لات حين مناص بالضرورة أضيف إلى الجملة الإسمية، من الذي فرض عليك هذا؟ السماع. فلما تقول لات حين مناص، لات حين مناص، احمل الكلام على ما هو موافق للقواعد، تقول لات نافية حين حين فاعل لفعل محذوف مضاف ونص، يعني لا لات أي حين لم يحصل وقت المفر، فهم حين لم يحن وقت المفر، لم يحن وقت المفر، اتفقنا؟ هكذا تجد العلماء ينبهون على هذا في لات، وهذا يدل على أنه الشائع والكثير هو حذف المرفوع وليس المنصوب. آخر حرف من هذه الأحرف إن. في المجلس الأخير في درس ما أدري أين، في درس الأعمال المجلس الأخير كبرنا ما وقلنا ألا تليها إن، تكلمنا عن إن، قلنا هناك أربعة أنواع، إن النافية وإن الزائدة وإن الشرطية والمخففة. احنا الآن وصلنا للنافية، تكلمنا هذه الخطرة على الزائدة، تكلمنا على الزائدة في المجلس الآخر، تزاد إن، تتكون مثال ما إن يقول كذا حتى فعل كذا، هذه زائدة. اليوم راح نشوف إن النافية في المجلس إن وأخواته، شوفوا المخففة من الثقيلة. في الجزء الثاني من الكتاب جوازم شوفوا إن شرطية، وتدرسوا أنواع نفهم إن النافية عملها نادر، عملها نادر، وهو لغة أهل العالية أي حوالي المدينة. طبعا هذا السائق له الشرف أنه يسجل يعني يحاولوا تعطيه له الشريط وليس مع روحه، أنا كنت جايز منه مفهوم. لغة أهل العالية بمعنى حوالي المدينة، بتعرفوا أهل العالية العوالي، العوالي تعرفون يعني كانوا

قليل بشروط، لا واجب بشرطين. إن قال نادر، وهي لغة قوم بأعيانهم، ونادر ماشي. لما أشبهت هذه الحروف الأربعة، أشبهت ليس، هذه الأحرف أشبهت ليس، هل يعني ذلك أنها تأخذ جميع أحكامها بمعنى رفعة الاسم ونصبة الخبر؟ يعني خلاص، قالك العلماء هناك بعض الأحكام لليس أصابت هذه الأحرف، بعض الأحكام الخاصة بليس أصابت هذه الأحرف، وخاصة دخول حرف الجر في خبرها. تعرفوا أنه ليس 90% 90% يدخل الباء، تدخل الباء الزائدة على خبره، أليس الله بكاف عبده، تبانا أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، كثيرة، لست عليهم بمسيطر، يعني لا يمكن حصر الأمثلة كثيرة جدا. فلما أشبهتهم هذه، أشبهتها هذه الأحرف، نتاني ندل باء هذا، قالوا نعم دخول الباء على خبر ما كثير جدا، كثير جدا، كي يقولوا كثير جدا يناهز ليس، دخول الباء الزائدة على خبر ما بين قوسين ما كثير جدا. قلنا مثال، وما ربك بغافل، وما ربك بظلام، مفهوم كثير جدا، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ها ما أنا بمصرخكم، كثير جدا خلاص. لكن هل هذا يعني أن تدخل على خبر لا ت ولا وإن؟ مفهوم؟ هذا الذي سيشرحه لنا المصنف الشارح المعاقب. سؤال تفضل، ما هذه يدخل عليها خبر، يدخل على خبرها الباء؟ وش قلنا؟ نقول هذا وقلنا، فيك تسأل كثير جدا. لكن سؤالي، الباء هذه ليش تدخل على ما الحجازية ولا التميمية؟ في زوج أنا نعرف بن سيباوي رحمه الله تعالى، عاش في كي دخل البلدان العربية، دخل البصرة، راح طبعا حج ابن ما سمعت بلي يدور في شراقة. يلا حجازية، وبقى الحجازية بشروط تعمل بشروط، يعني كأن بعض العلماء لما رأوا أن ما تعملش عمل ليس إلا بشروط، ما تعطيلهاش أحكام تاع ليس، اللي تعطيلها الأحكام تاع ليس حجازية، حجازية الختية التي أشبهت ليس، وعشرة التميمية، والصواب ما قاله سيبويه تاع شراكة، وكما قال جواز دخول الباء الزائدة على خبر ما مطلقا سواء كانت حجازية أو تميمية. الدليل شنو اللي قال لنا ما أنت بالحكم ترضى؟ شكون اللي قال ذاك البيت؟ فرزدق، وفرزدق تميمي، ودخلت الباء على حرف الجر، دخلت الباء على خبر كان ما ما التميمية. نعم، إذا جواز دخولها مطلقا، يعني الذي يمنع دخولها على التميمية حقيقة تحكم بلا ذلك. صح، دخول خبر دخول الباء على خبر لا، دخول الباء على خبر لا المفروض على إن، خبر إن قليل جدا، قليل جدا، يعني أقل من القليل، أقل من القليل، مفهوم. أما دخول على خبر لا ت، دخول على خبر لا ت لا لا يمكن، لا يمكن أن تدخل على خبر لا. من دخولها، من أمثلة الدخول على خبر لا، ما يذكرونه عن سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه. طبعا سواد بن قارب ذكر البخاري رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم ذكروا فقالوا له صحبة، هكذا ابن حجر افتح استهل ترجمة سواد بن قارب، قال سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي، يعني اختلف في نسبته هل هو الدوسي أو سدوسي، والأكثر يقول دوسي. قال البخاري وابن أبي حاتم له صحبة، إذن فهو صحابي سواد بن قارب، مع أن سواد بن قارب له قصة حدثت صحيحة، حدث مع عمر الخطاب هذه صحيحة. لماذا؟ لأنها في البخاري، لأنها في البخاري وهي من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عمر كان عمر الخطاب جالسا فدخل رجل جميل، هو سواد بن قارب يعني معروف عنه هذا، فقال عمر الخطاب وكان لا يقول شيء يعني لا يظن شيء إلا كان حقا. عمر الخطاب عمر ما قال أظن، أظن تاعنا أظن مبني على ظن تاع زوج في المية، وأظن يعني هذا هو الصور. قالت ما قال عمر أظن كذا إلا كان حقا. مرة دخل سواد بن قارب، هذا اللي تردد فيه عمر الخطاب، فرأه فقال شوف هذا إما كاهن قومه أو مشرك لا يزال على دين قومه. واحد من اثنين، تحرك شعره، فراسة عجيبة هذا. طبعا الفراسة بابها واسع، بابها واسع، وتعتمد على أمرين، تقوى الله عز وجل، وثانيا تجربة، تعيش مع ناس، تعيش مع ناس تشوفه تعرفه، تعرفه يتكلم الكلمة الأولى تعرفه. هذا والو، تخيل انت مثلا شكون ياس بن معاوية، ياس بن معاوية يشوف واحد شاف قال هذا معلم قرآن يبحث عن ولد ضاع له، كيش عرفت؟ ايه ومن الرملة، ادري من مكان سماه المكان. فذهبوا كلهم يسألوه، قالوا انت منين؟ من المكان فوني. فتعجبوا، ما صنعت؟ قال معلم قرآن. ما شانه؟ قال ابحث عن ولد ضاع. عجيب، وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، كيف قرأه له وكيف عرفت؟ قال اولا شفت الحذاء انت او فيها التربة تاع البلدة الفلانية عرفت انه منها. عندك الوقت كيش عرفت؟ كمبيوتر شغل، كان البصمات حطها تحت عرف يعني. ومعلم قرآن شفته ينظر الى الصبيان، لانه سابق كل واحد خدام عاش في تاع يومين، وقال معلم قرآن كان يخدم يومين، لا عاش معلم قرآن، يعني لو كنت نحيها له يموت، كنت نحي له الصرعة هذيك يموت. كان الناس هكذا، كما واحد مثلا نجار كنت نحي له النجارة يموت، وكي يدخل النجار بيتك اول حاجة يشوفها شوية اثاث. جيب اي نجار لدارك، اي نجار غير يدخل بدا ينتقد الاثاث. هذا شو اسمه، جيب بناء يبدا يشوف لك كل واحد صنعته، هذا قاعد يشوف امام مسجد. امام مسجد وين يشوف مسجد؟ شكون الامام تاعو؟ بدا يسال شكون هنا؟ انا شو لك ولد صح؟ طبعا بس صح. هذا قاعد يبحث عن الصبية، يشوف عارف انه معلم القرآن يبحث عن ولد بعض، لكن في راس عمر هذه شوية وين نروح. عليكم السلام ورحمة الله. صاحب بارك الله فيك اخويا، صح ما عنديش في راسه والا نعرف وش فيها. فما اذا رآه فقال هذا كاهن بني قومه أو إنه مشرك لا يزال على دين قومه. فقال سواد بن قارب ما لقيني أحد بمثل ما قلت، يعني عمره ما استقبلني إنسان بهذا الاستقبال. قال سبحان الله، قالوا أترى أن الشرك أقل من الكهنة؟ أنا كنا على شرك، يعني الشرك أكثر. فقال ما يجي استعرفك؟ قالوا ما حدثتك به صاحبتك أي الجنية؟ بده يهضر، بس صح كان كاهن بني قومه.

صح بعد لا عرفنا لأنه لا من أخواتهما، وكان علاش ذكرها فائدة، وبعد لا ونفي كان قد يكون. في النكرات أعملت كليس لا، أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل. ايش معنى هذا البيت؟ وقد تتبع لا وإن هذا العمل. وما للات في سوى حين عمل، شوف كلام بالمال، وما للات في سوى حين عمل، ايش تفهم؟ فهمت غير حين في الظاهر، كلمة حين لا يقصد في اسم دل على الحين. وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. أظن بيت واضحة. قال الشارح رحمه الله: تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. نعلم أليس الهمزة استفهام حقيقي، استفهام حقيقي والتقريري، التقريري إذا كان مع موافق تقره على ألم نشرح لك صدرك تقوله لا لا، تقره على ذلك يشكر. الإنكار يكون مع المخالف تنكر عليه: أليس الله بكاف عبده؟ تقريري للموافق أو ينتظر منك أن تقر، وإنكاري للمخالف الذي أنكر هذا. فهم ليس في الماضي ناقص، الله لفظ الجلالة اسمها مرفوع، الباء حرف جر زائد كاف اسم خبر ليس مجرور لفظا منصوب حكما. فهم وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر زاي. وكاف لما كان اسم فاعل وش يحتاج؟ يحتاج فاعل. كاف اسم فاعل، من كاف يكفي، وكل وصف اسم فاعل يحتاج فاعل. إذن وفاعله ضمير مستتر، عبده مفعول به منصوب، هو مضاف لها مضاف. وأليس الله بعزيز ذي انتقام، الإعراب واحد. وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. فهم وما ربك أليس الله بعزيز ذي انتقام، ذي انتقام كيف أعربها؟ نعت لمن؟ لعزيز ومضاف، انتقام مضاف له. وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. ظلام كذلك هنا بمعنى منسوب إلى الظلم وليس صيغة مبالغة. فهم قال الله عز وجل لا ينفي عن نفسه المبالغة في الظلم، وينفي عن نفسه هشمه إثقال ذرة على الظلم ينفيه. فهم مثلا كي نحدثك عن زيد يقول محمد والله مثلا صوام، واش تفهم؟ كثير الصوم، صح ولا لا؟ يعني لو كان ينقص صائم. ظلام كثير الظلم، يعني كان ينقص لظالم. والله عز وجل ننفي عنه الظلم ولا كثرة الظلم؟ الله يهديك، نفر عنه ننفي عنه الظلم نفسه، مثقال ذرة ما ننفيش عنه كثرة الظلم، ننفي عنه مثقال. فماذا بظلام؟ قال العلماء هذا سيأتي معنا في الألفية، سيأتي معنا في باب النسب، باب النسبة، النسبة سيأتي أنه فاعل وفعال قد تلي وفاعل، فاعل قد تلي ياء النسبة، يعني تعوض منها ياء النسبة. أعطيك مثال: نجار، هذا يعني مبالغة في النجارة، وفلاح مبالغة في الفلاحة، لبان مبالغة في صنع اللبن، منسوب إلى صنع اللبن. كذلك ظلام ما ربك بمنسوب إلى الظلم، هذه مهمة. ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم، بل تزاد بعدها وبعد التميمية. وقد نقل السيبويه والفراء رحمهم الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم، طبعا تقول من البيت معروف لست بالحكم لترضى، ما أنت بالحكم لترضى، فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم. وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال: لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال تزاد في الخبر المنفي. والله كلامه جيد، تزاد في الخبر المنفي بدليل أنها زيدت بعد لا، زيدت بعد ما، زيدت بعد ليس، زيدت بعد منفي كان. طبعا الذين منعوا قلنا لماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على الشبه بليس. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. الفاء بحسب ما قبلها كن فعل الأمر ناقص واسمها مستتر وجوبا تقديره أنت، لي جامتر متعلق بشفيعا، شفيعا خبر، يوم انتبه يوم ظرف زمان وش به منصوب، منصوب لما يبني على الفتحة يجوز لك الوجهان، يجوز لك الوجهان، يجوز تقول يوم منصوب ويجوز تقول مبني. يوم هذه هنا راهي أضيفت إلى جملة ولا مفرد؟ أعيد السؤال، يوم يوم أضيفت هنا إلى جملة ولا إلى مفرد؟ أضيفت إلى جملة. قال العلماء كل اسم زمان كان من شأنه أن يضاف إلى مفرد، كما يوم يوم يضاف إلى مفرد، يوم الجمعة، يوم السبت، يوم هاي معروفة عندكم صيام يوم السبت، لا مفهوم تحبوها يعني. فهذه أضيف تضاف إلى المفرد، ما بالها أضيف إلى الجملة؟ قال لك أشبهت إذ وإذا، هي تشبه إذا. احنا عندنا قاعدة، أي ظرف يضاف إلى جملة، ضاف إلى جملة جائز بناؤه ويجوز نصبه، يجوز نصبه لأنه الأصل، يجوز بناؤه لأنه أشبه إذا وإذ. أعطيك هذا هذا شو الأحسن؟ قال لك غير أن الأحسن إذا أضيف إلى جملة اسمية أو جملة فعلها فعل مضارع فالأحسن الإعراب، وإن أضيف إلى فعل ماض فالأحسن البناء. مفهوم؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عادك يوم ولدته أمه، شو الأفضل؟ عادك يومي ولا عادك يوم؟ شو هو الأفضل؟ البناء أفضل. لماذا؟ أنا أضيف إلى جملة فعلها فعل ماض. خاطر بزاف الناس ربما يسمع هذا الحديث يقول لك يا خطأ بطبعي راح يصح كيومي، خاطر قاعد حرف جر، لا خليها كيوم لأنه هذا الأفصح، ويجوز تقول كيومي ولدته أمه، وجملة ولدته أمه في محل جر بإضافة يوم إلى. مفهوم هذا إن شاء الله؟ مفهوم. مثلا تقول لم أرك يوم ولا يوم عاد الحجاج، منصوبة ولا مبنية؟ مبنية أفضل. يوم يعود الحجاج، سأراك يوم يعود الحجاج، يوم تقول مبنية ولا منصوبة؟ منصوبة أفضل. لماذا؟ أضفت إلى جملة فعلها فعل مضارع. مفهوم؟ لو تقول سأراك يوم الحجاج قادمون ولا تقول منصوبة ولا مبنية؟ منصوبة أيضا. لماذا أضفت إلى جملة اسمية؟ تبانا. هكذا ابن مالك رحمه الله وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ، معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانوا بذ. جيب لك هواد الأمثلة، جيب لك وبني أوعرب ما كإذ، وبني أوعرب ما كإذ قد بني، واختر بنا متلو فعل أولية. هكذا ابن مالك رحمه الله وبني أوعرب نصه على ذلك، سترون إن شاء الله تعالى في باب الإضافة، باب الإضافة إلى الجمل. هذا على جواز يوم تقول منصوبة ولا مبنية؟ منصوبة. لماذا؟ أضفت إلى جملة اسمية ذو، لا نافية تعمل عمل ليس. ايش قلت لكم؟ ايش قلت لكم؟ كي تصيب لا، لا الأفضل، الأفضل أهملها لعلش عملها قليل. لا إذا نافية ذو مبتدأ شفاعة مضاف إليه بمغني باء حرف جر، مغني خبر مرفوع عند رفعي الضم المقدر منع عن ظهوري حرف الجر الزائد، والفاعل مستتر في مغني، أخذ مغني راه اسم فاعل، فتيلا فعول به منصوب ونصب به فتحة، وعن سواد بن قارب، عن سواد جار مجرور متعلق بمغن بني نعت قارب مضاف إليه، مفهوم؟ جملة لا ذو شفاعة بمغن في محل جر بإضافة يوم إليها. قال: وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. إن حرف شرط جازم، مدت مدة فعل ماضي مبني على الفتح مبني للمجهول، وهو فعل الشرط، تأتاني الساكنة كسر التقاء الساكنين، الأيدي نائب فاعل، إلى الزاد جار مجرور متعلق بمدة، لم أكن، لم حرف نف جزم قلب، أكن فعل مضارع ناقص مبني مجزوم به لم عن جزمه سكون، فاء اسمها مستتر وجوبا تقديره أنا، الباء حرف جر، أعجلي خبر كان منصوبا به الفتحة المقدرة مانع عن دور اشتغال محل حرف، حرف جر زائد ومضاف لها مضاف له ميم للجمع. جملة لم أكن بأعجل أكن، جملة لم أكن بأعجلهم جواب الشرط، إذ حرف دال على التعليل، اش قلت؟ كاين إذ تفسيرية ولا راك يعني شبهتها بأي، أي أجشع، لا، إذ تفسيرية ضابطها تعوض بلأن، عوضها بلأن، كاين في القرآن: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا ينفعكم لأنكم ظلمتم أنكم في لأنكم في العذاب مشتركون. إذ حرف تعليل، أجشعوا مبتدأ مضاف أو مضاف إليه، أعجلوا خبر. في النكرات أعملت كليس لا وقد تالي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين العمل، وحذف ذي الرفع فاشا والعكس قل. هذا ما شاء الله صح. تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما، وذكر هنا لا ولات وإن. أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها، طبعا إذا هم أهملوا ما باب أولى لا، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين، نحو لا رجل، لا رجل أفضل منك، ومنه قوله: تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله وقيا، وقوله: نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا. نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل، شو معنى البيت؟ نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل، شو معنى غير خاذل؟ ناصر غير خاذل يعني ناصر، يعني أنا نصرتك يوم لم يكن هناك ناصر، نصرتك يوم، كلمة يوم هنا وش تفيد؟ إذ ظرفية، نصرتك يوم لا صاحب ناصر، ها؟ إيه يعني غير خاذل، إذ لا صاحب غير خاذل، يعني إذ لا صاحب إلا خاذل، يعني نصرتك يوم كان عندك أصحاب لكن كلهم خذلوك إلا خاذل. نصرتك يوم لا صاحب، كان عندك صاحب واحد وهو الخاذل، غير صاحب الخاذل. فبوئت حصنا بالكمات حصينا، ثم من الله تعالى عليك بنا، من الله تعالى عليك بنا، طبعا هو مش تصدن لكن جاي ما بش قبل الله. فبوئت حصنا، فبوأك حصنا عندنا، حصنا بالكمات، الكمات الفارس الذي يضع قلنا الحديد عليه، دلالة على أنه طالب مطلوب حي أو ميت، شجاع، الكومات، وهذا الجمع والمفرد الكومات، جمع كومات جمع، والمفرد الكومي، ها؟ وش يقول؟ لولا تعدون عقرني بأفضل مجدكم بني دوطرة لولا الكومي المقنع. فبوئت حصنا بالكومات حصينا، يعني قال له ربي عوضك بينا احنا ومسا، ما بيز بقوش دار له هذا، بس المهم او يقول بلي نصره، نصرتك، عربنا البيت هذا تعزى، قالنا نصرتك، نصرته في الماضي، يا مع بعض مع بعض، نصرته في الماضي، والتاء فاعل، والكاف مفعول به، اذ ظرف إذ ظرف، يعني نصرتك يوما، لا نافية تعمل عمل ليس، صاحب اسمه غير خبر مضاف حاضر مضاف، فبوئت. لا علاش أنا نصرتك يوم نصرتك إذ نصر غير خالد فبوئت عاطفة يعطف لك الخبر، يعني فصيحة. وش هو الشرط؟ ما دام ما قدرتش تقدروا ولكن لحام في اللوجة إن شاء الله، يعني في اليوم إن شاء الله فبوئت. شوف ما دام انت ما قدرتش تقدر شو اسمه هذا الشرط، عندك الفاء الفصيحه تفرض نفسها، تحس بلي كاين شرط، هي تفرض نفسها تفصح عن شرط مقدر. هنا شوف شو يقول لك، اعطيته كذا وكذا فمن الله تعالى بكذا وكذا، عطف الاخبار او يعطف لك خبر على خبر. بوئت فعل ماضي بن المجهول، والتاء نائب الفاعل، حصنا كل حال حسما مفعول به، لأنه بوأ من صب اثنين، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بالكوماتي جار مجرور متعلق، حصينا بالكومات، حصينا نعت لحصنا، كأنه قال له فبوئت حصنا حصينا بالكومات. أين الشاهد؟ لا صاحب غير خاذل. وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، وأنشد للنابغة، طبعا النابغة هو الجعدي، الجعدي كان النوابغ سبعة أشهرهم نابغة الذبياني بني ذبيان، لكن هذا الجعدي قال بدت فعل ذي ود، بدت بمعنى أبدت، لأنه بدا سبحان الله ثلاثي ويكون له معنى رباعي، كاين هكذا ناظر رجع، احنا راجع واش نعرفه غير لازم، لا يمكن يكون متعدي، يقول لك شوف راجعتك الى اخيك او رجعت الكتاب الى صاحبه، وفي القران عجيب استعمل غير هكذا، فلا ترجعوهن الى الكفار، فلا ترجعوا، ما قالش فلا ترجعوهن، فلا ترجعوهن. زيد ها فرجعناك، جيد ما شاء الله، رجعناك، هذه كلها تاتي ثلاثي يأتي بمعنى ربع، بدت بمعنى أبدت، فعل ذي ود. فلما تبعتها تولت، وبقت حاجتي في فؤادية، وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخية. بدت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، من أنظر التعذر، أين هي الألف؟ حذفت لالتقاء الساكن، تأتنيت ساكنة، وفعل مستتر جواز تقديره هي فعل مفعول به لبدت، مضاف ذي مضاف إليه مضاف، ود مضاف إليه. فلما الفاء عاطفة، لما ظرف زمان بمعنى حين، ظرف زمان بمعنى حين مبني في محل نصب. تبعتها فعل ماضي، والفاعل تاء فاعل، الهاء مفعول به، جملة تبعتها في محل جر بإضافة لما إليها. وتبعتها فعل الشرط، لأنه يعني لما قلنا من أسماء الشرط غير الجازم. تولت فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، من عنده التعذر، والألف محذوفة لالتقاء الساكنين، تأتني الساكنة، والفاعل مستتر تدوره هي. وجملة جواب الشرط تولت لا محل لها من الإعراب، لأن جواب الشرط غير جازم. وبقت واو عاطفة، بقت فعل الماضي مبني على الفتح المقدر، من عنده عيانة، هذا جبنا ثلاثة على ضربة، ماضي مبني على الفتح المقدر، من عنده التعذر، والألف محذوفة لالتقاء الساكنين، وتأتني الساكنة، والفعل مستتر تقديره هي. حاجتي مفعول به منصوب ونصبه فتح المقدرة، معيانة هذا اليوم ما الآن ظهر اشتغال محل بحركة مناسبة ومضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. في فؤادي جاء مجرور متعلق ب بقت، و هذا مجرور عن جره شو؟ عن مجره ماذا؟ كسرة ظاهرة في آخره، ما يديرش مشاكل فؤادية كسر المقدرة، من عنده حركة الإطلاق، من باش فين الحركة التحريرية، لا فؤادي. هنا يجوز لك في الاسم المجرور مضاف إلى اسم مجرور

وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل. ايش معنى ان تعمل في اسماء الزمان شيء غير في لفظ الحين؟ ومذهب الاخفش انها لا تعمل شيئا. اخفش فهم مذهب الاخفش انها لا تعمل شيئا، وانه ان وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر محذوف، والتقدير لا تأرى حينما نص. شوف كي يحصلوا يجيبوا أرى، لا تأرى حينما نص يعني لا أرى حينما نص. وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص كائن لهم. والله أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله على 10